تعالى ذو العلا رب البرية، عظيم الشأن غفار الخطية، وصلى الله مع أزكى تحية على الهادي وعترات النقية. وقد أوصى بها الله نبيا. فجد يا صاح واعمل بالوصية، وقم واطلب لعلم الدين وجهاد، وبالوجدان يغفر كل من جاد، ولا تكسل ودم تحظى وتسعد، فإن العلم مرقى ساعة من الساعات بكرة أو عشية. كذاب وإياك الرياء أو سوء العجاب، وبالجملة فجانب كل مرتاب، فإن الإثم حزاز الطوية. فجد يا صاح واعمل بالوصية، هم الأخيار ذو الناس.